هل يجوز أداء العمرة بدلا من المتوفى أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائز أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسوله وخليله وأمينه على وحي نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والحمد لله. أما بعد، فلا شك أن العمرة على الغير بسم الله الرحمن الرحيم من الموتى الكرام أو العاجزين عن الله الوصول إلى مكة لكبر السن في لقائنا هذا جائزة الذي نعرف كالحج ما وردنا منكم من أسئلة. فلك أيها السائل على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد المسلمين لإدارات الموتى والإفتاء والدعوة، وإذا مرحبا أحرمت تحرم عن ميت ما تريد عن نفسك وتنوي عمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه، والأفضل أن تقول اللهم لبيك عمرة عن فلان من العراق، هذا هو الأفضل. تقول هل وإن لم تقل عن فلان نويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة له، أو نؤدي قبل غزوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام يصرح في تلبيته بالنسك، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال اللهم لبيك عمرة وحجة، فإنه يشرع قبل كل صلاة. فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان قبل تلبيته أمر مشروع، قبل العصر، وإذا كان يريد ذلك عن غيره قبل صلاة الفجر فإنه يسميه، هذا هو الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، لهذا جاء في ابن عباس أنه سمع رجل يقول لبيك عن شرمة، فدل على سنية، قال من شرمة؟ قال أخ لي وقريب لي، الصحابة يصلوا ركعتين قبل المغرب، قال حجج عن نفسه، قال حج عن نفسه ثم حج عن شرمة، هذا هو الأفضل. فدل ذلك على الأفضل أنه يسميه من يحج عنه. لا. في تلبية.